نسمع كثيرا من طلبة العلم حدانا الله وإياهم عبارة اختلف العلماء، وأصبح وللأسف الشديد تدل هذه الكلمة على نقص العلم. وعندما يسألون مسألة مما تشتت لدى العام، نرغب من فضلكم تحديد الضابط وإيضاح خطورة هذه الكلمة. اختلف العلماء؟ نعم، اختلاف العلماء. اختلاف العلماء لا يعفيهم من العمل ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.